اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا يا حي يا قيوم. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أنزل رحمتك على موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لهم في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لهم في هذه الليلة أجمعين. اللهم أنزل عليهم رضاك. اللهم أنزل عليهم رضاك. اللهم أنزل عليهم رضاك. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين. اللهم مد في عمده على الطاعة والتقوى. اللهم مد في عمده وعمر نائبه على التقوى. اللهم وفقهما لكل خير. اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين. اللهم بشرنا بنصر المسلمين في كل مكان. اللهم فرحنا بنصر المسلمين. اللهم فرحنا بنصر المؤمنين. اللهم يا قوي يا عزيز أنزل عليهم نصرك. اللهم أنزل عليهم فرجك. اللهم أنزل علينا وعليهم فرجك. اللهم أنزل عليهم فرجك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل على هذه الأمة فرجا من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفها. اللهم قوي شوكها. اللهم قوي شوكتها. اللهم أبدلها بالذلة عزا وبالفقد غنى. اللهم إن لنا إخوانا في الصومال قد مسهم الضراء. اللهم فأطعمهم. اللهم فأطعمهم. اللهم فأطعمهم. اللهم أنزل عليهم رحمتك. اللهم أنزل عليهم رحمتك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يقع في بعض إعلام المسلمين. اللهم اكفنا شرهم. اللهم اكفنا شرهم. اللهم اكفنا شرهم بما تشاء. اللهم إنهم تناولوا ديننا وثوابتنا. اللهم فعليك بكل باغ وبكل متجبر. اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدميره. ومن أراد جميع بلدان المسلمين اللهم فاجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا استجب دعاءنا. اللهم إنك وعدت بالإجابة. اللهم إنك وعدت بالإجابة وأنت مجيب دعوة المضطرين. أجب دعاءنا. اللهم ارحم كسرنا. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا وضعف المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا وضعف المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنزل علينا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. نعوذ بك من كل حرام في المكاسب. وأعوذ بك من كل حرام في مكاسبنا. ونعوذ بك من الشبهات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.